بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. كتاب الله فيه الهدى والنور، وفيه الدعوة إلى كل خير من أوله إلى آخره، كله هدى وكله بشارة وإنذار وكله توجيه إلى الخير وكله قصص إلى قصص لنا فيما ينفعنا وفيما يحثنا على الخير ويباعدنا من الشر، عن أخبار الماضين من الأمم الهالكة والأمم الناجية إلى غير ذلك. وفيه أوامره سبحانه ونواهيه للعباد، لينزجر المؤمن عما حرم الله ويأخذ بما أمر الله. ومن هذا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت يدك واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. في كتابه العظيم يأمر المؤمنين في مواضع كثيرة بتقواه واتباع شريعته، ومن ذلك هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت يدك. الواجب على جميع المؤمنين أن يتقوا الله أينما كان، في بر وبحر، في شدة ورخاء، في صحة ومرض، في جميع الأحوال عليهم أن يتقوا الله، وأن يحاسبوا أنفسهم، وأن يقفوا عند حدوده، وأن يحذروا محارمه، هكذا أوجب عليهم سبحانه. وقد عم الناس بذلك فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فالتقوى لازمة لجميع المكلفين من جميع الناس من جن وإنس، يلزمه من يتق الله بعبادته وتوحيده وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا إلا وعد الله الحق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فيحذرنا من الغرة للشيطان إلى الدنيا، وعلى الواجب الحذر من اغترارك بالدنيا وبعدو الله الغرور هو الشيطان. والواجب على كل مؤمن وعلى كل مسلم وعلى كل مكلف أن يتقي الله وأن يراقب الله، لأنه خلق لهذا، خلق ليعبد ربه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وجنوا الطاغوت. فعبادة الله هي توحيده وطاعته واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، هي أداء ما أوجب وترك ما حرم. هذه العبادة. سمى الله دينه عبادة لأنه يؤدى بخضوع الذل لله، والعبادة تذل الخضوع. ولهذا تقول العرب: طريق معبد مذلل قد وطئته الأقدام. ويقول بعير معبد مذلل قد رحل وشد عليه. فهكذا العبادة ذل خضوعا لله بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. وهذه هي التقوى، وهي الإيمان، وهي الهدى، وهي البر، وهي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فهذه العبادة التي خلقنا لها هي دين الله، وهي الإسلام والإيمان، وهي الهدى، وهي البر والتقوى. فالواجب على جميع المكلفين أن يتقوا الله بطاعة أمره وترك نهيه وتوحيده والإخلاص له حتى يموت، حتى يلقى ربه. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين اتقوا ربك، يا أيها الذين اتقوا الله وانظروا ما قدمتم للآخرة. يعني اتقوا الله في جميع الأمور وانظروا ماذا قدمتم للآخرة، أعدوا لها. وفرق: واتقوا الله إن الله خبير بتعملون، لعظم شأنها. التقوى فرض على الجميع، على الرجال والنساء والجن والإنس والعرب والعجم والملوك وغيرهم، على الجميع. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربك. فعلى جميع المكلفين يتقوا الله بتوحيده والإخلاص له وتعظيم أوامره وترك نواهيه وأداء حقه وترك معصيته حتى يقوه سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتي اليقين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي آية الحشر يقول واذكروا ثم قدمت لكم، انظروا ماذا قدمتم للآخرة من أعمال، فأنتم ملاقو رب، أنتم ملاقو ربكم، أنتم ملاقو الله، فانظروا ماذا قدمتم. فإن كانت أعمالا طيبة فاحمدوا الله واشكروا واثبتوا، وإن كانت أعمالا سيئة فبادروا بالتوبة والإقلاع والندم، والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا تخفى على خافية، لو قال الإنسان أنا اتقيت ما ينفع، الله يعلم حالك حتى يكون الواقع هدى، أما الدعوة ما تنفع، فالله يخبر عملك هل أنت تقي أم لا. فإن كنت تقيا جزاك الله جزاء المتقين من الجنة والنجاة من النار، إن المتقين عند ربهم، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، إن المتقين في جنات النعيم، إن المتقين في جنات النعيم. فالمتقون لهم دار كريمة، لهم النعمة، لهم العافية، لهم العاقبة الحميدة، لهم السعادة، لهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. لكن الدعوة التقوى لا ينفع، المنافقون يدعون ولا تنفعهم الدعوة، بل يزادوا عليه في العذاب. إن المنافقين في الدكة من النار، لأنهم قالوا ما لم يعملوا، رأوا الناس بغير عمل صحيح، فصار إثمهم أعظم. فلا بد من التقوى قولا وعملا وحقيقة وعقيدة، وهي أداء فرائض الله وترك محارم الله، عن إخلاص لله وتوحيد، وعن متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول جل وعلا ولا تكونوا كالذين نسوا الله، لأن الله شبه بالكفار الذين نسوا الله فأعرضوا عن دينه فأنساهم أنفسهم، نسوا يعني أعرضوا عن دينه واستكبروا فأنساهم الله أنفسهم، إن أنساهم الله سبب النجاة وصارت أعمالهم وبان عليهم لإعراضهم عن الله وعدم قيامهم بحقه، فأنساهم الله سبب النجاة وصارت أعمالهم في تدميرهم وفي ما يضرهم لا فيما ينفعهم لإعراضهم عن الله واستكبارهم عن حقه وعدم قيامهم بما أوجب. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، الجزاء من جنس العمل. فمن نسي الله بإعراض عن دينه نسيه الله وأعرض عنه وخذله، أولئك هم الفاسقون، يعني خارج عن طاعة الله بكفرهم وضلالهم وإعراضهم عن حقه جل وعلا. ثم يقول سبحانه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا شك لا يستوي من يعذب ومن يكون في جهنم بمن يكون في الجنة والنعيم المقيم والدار الكريمة، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. ولهذا قال سبحانه أصحاب الجنة هم الفائزون، هم الفائزون في الدنيا والآخرة، فائزون في الدنيا بالحياة الطيبة والشوق إلى الله والأنس بطاعته، وفي الآخرة في الجنة والنجاة من النار، لأنهم اتقوا الله في الدنيا وآثروا حقه واعتصموا بدينه وكفوا عن محارمه وآثروا لله، فلهذا أنجاهم الله وجعلهم من الفائزين ومن أصحاب الجنة والسعادة بسبب أعمالهم الطيبة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نسأل الله جل وعلا وإياكم منهم، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكر الله بسماحة الوالد على هذه الكلمات، وجعل الله في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون. يستاذن سماحة الشيخ في بعض الأسئلة، تقول السائل سماحة الوالد إذا نذر الإنسان نذر طاعة ولم يستطع القيام بهذا النذر، فهل يقوم مقام النذر كفارة يمين؟ هل نذر أو نذر أن يحج ولا يستطيع لكبر سنه وعجزه كفارة يمين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فنذر أن لا يطيقه فكفارة يمين، أو نذر نذر مكروه إذ نذر أن يصوم الدهر فوق الدهر مكره أو محرم فعليك كفارة فيه. يقول السائل: سماحة الوالد، هل يكفر من عرف بترك الصلاة لعينه؟ الله أو يسب رسوله أو يستهدف الدين يكفر بعينه، نسأل الله العافية. كما نقول في أبي جهل وأبي طالب وأبي لهب كفر بأعيانه. يقول السائل: هل الغيبة من كبائر الذنوب؟ نعم، الغيبة من كبائر الذنوب، جاء فيها الوعيد الشديد، وجاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شخصين يعذبان في قبورهما، قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وكان الآخر يعتذر من البول، فالنميمة والغيبة فكبيرتان عظيمتان، نسأل الله العافية. يقول السائل: إذا طهرت المرأة بعد صلاة العصر هل تصلي الظهر والعصر؟ وكذلك إذا طهرت بعد العشاء أو بعد صلاة العشاء أو في وقت العشاء هل تصلي المغرب ما دامت في الوقت؟ إذا طهرت الحائض اللي هو سائل وقت الظهر أو العصر تصليهما جميعا، الظهر والعصر، إذا طهرت في وقت المغرب أو وقت العشاء أو في آخر الليل تصليهما جميعا. جاء هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، لأن وقتهما وقت واحد للمعذور كالمسافر والمريض، فالحائض والنفساء شبه الحائض شبه المريض، وقتهما في حقها وقت واحد. إذا طهرت في وقت العصر صلي المغرب الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء وقت العشاء ينفد ضروري ينفد إلى آخر الليل صليهما جميعا. يقول السائل: ما حكم بدء غير المسلمين بالسلام؟ وماذا نقول إذا سلم علينا غير المسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. ويقول: يا سلم أهل الكتاب فقولوا عليهم، إذا بدأوا نرد عليهم ولا نبدأهم، لكن يقول: كيف حالك أو كيف أنت؟ لا بأس، ليس بسلام، كيف أنت وهات كذا وعصوا كذا، ليس هذا بسلام، ليس هذا بسلام فيما بينه وبين كبرى في عمل أو غيره. السلام يقول: السلام عليكم، لا يبدأهم، فإن سلموا رد عليهم. يقول سماحة الشيخ: كثرت الاستراحات والخروج للبرية والمنزهات أو الانتزاهات، وكثر التقصير في أداء الصلاة وخاصة صلاة الجمعة، فأرجو كلمة توجيهية لهؤلاء المقصرين. الواجب على المؤمن أن يتقي الله إلى ما كان، وأن يصلي الصلوات في وقتها إلى ما كان، والنزهة لا بأس بها، الخروج كون يتنزه لها لا بأس، لكن عليه يصلي الصلاة في وقتها، وإن كان سفرا جاز له الجمع والقصر، لكن المسافة قصر، وإن كان المكان قريب صلى الصلاة في وقتها ولم يجمع ولم يقصر. الجمعة لا يخرج حتى يسمع الخطبة يستفيد، لأن الجمعة وقتها عظيم وفيها فائدة عظيمة، فالأولى بالمؤمن أن ينتظرها، وإذا أراد يخرج يخرج بعد الصلاة يكون في ذلك خير له حتى يستمع الفائدة، ولكن لا يلزمه إذا خرج وابتعد لا يلزمه الرجوع إذا كان بعيد لا يسمع النداء كفرصة أو أكثر. المقصود أنه بقاء حتى يسمع النداء حتى يحضر الجمع خير له أفضل، ولكن لا يلزمه إذا كان بعيدا أن يأتي يصلي ظهر والحمد لله. يقول السائل: سماحة الوالد، هل للإمام أن يغير صوته عند التشهد الأول وعند التشهد الأخير؟ نظر في هذا واسع لا حرج، لأن هذا من باب التعاون على خير، لأجل تنبيههم على أنه محل جلوس. ما أعلم في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل هذا أو هذا فلا حرج، الأمر فيه واسع. يقول سماحة الوالد: هل يجوز لشخص وضع صورته في الصحف مثل تسويق بعض بضائع الشركات؟ لا يجوز، لا في الصحف ولا في غير الصحف، ليس له أن يصور نفسه ولا غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلها يذكر فيها الروح فليس بنافق. يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة هم المصورون. وقد زعم الرسول إلى الربا والموكلة والواشمة والمستوشمة والمصور، فلا يجوز له التصوير روحه نفسه ولا غيره ولا حيوان، بل يجب الحذر من هذا. نعم. سائل: أنا شاب كنت بطاقة الجنسية شيء لضرورة يلزم به، إذا دعت الضرورة ملزم فلا بأس للضرورة. يقول السائل: إني شاب كنت في معاصي وضلال وتقصيرا في الصلاة، وقد تبت الآن إلى الله تعالى، فما نصيحتكم لي وكيف أفارق رفقائي السابقين؟ عليك أن تحمد الله وتشكره، المعنى عليك بالتوبة، وعليك أن تستقيم وتلزم التوبة، وعليك أن تجتهد في صحبة الأخيار، وأن تبتعد عن صحبة الأشرار ورفقائك السابقين، احذرهم وابتعد عنهم، والزم صحبة الأخيار وأبشر بالخير، والتوبة تجب ما قبلها والحمد لله، كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أجمع العلماء رحمة الله عليهم على أنها نية التائبين، وأن من تاب غفر الله له ما سبق، إذا كانت التوبة صادقة تشمل الندم على الماضي والإقلاع من الذنوب والعزم لا يعود فيها صدقا وخوفا من الله وتعظيما لله. وهناك شرط رابع: إذا كانت التوبة من حق مخلوق لا بد أن يعطيه حقه أو يستحله من حقه. يوجد سماحة الشيخ يقول: يوجد مجموعة من الشباب الذين يتطوعون ويخرجون لدعوة بعض الشباب المقصرين في المخيمات وفي الأرصفة مثل المجاهرين بالمنكرات، ولهم جهود طيبة ولها آثار لا بأس بها، ولكن يا سماحة الشيخ ينقص هؤلاء شيئا من العلم، فهل من توجيه من سماحتكم؟ نعم، عليهم أن يتعلموا ويتفقهوا وأن يجتهدوا في أصحابهم من يرجعون إليه من هذا العلم حتى يتعاون مع البر والتقوى، ولا يجوز الإنسان يقول على الله بغير علم، لكن عليهم أن يتعلموا ويتفقهوا ويقولوا بما يعلمون مما قاله الله ورسوله، وإذا تيسر لهم أن يصحبهم بعض المشايخ العارفين بما قال الله ورسوله كان هذا خيرا لهم حتى يتعاون مع البر والتقوى في دعوتهم إلى الله جل وعلا. يقول السائل: هل للتائب إلى الله إذا كان معروفا بشيء من المعاصي الذي كان يجاهر بها إذا جلس في مجلس أن يتحدث عن توبته وأنه كان يفعل وكان يفعل؟ إذا كان يحب أن يعرف أنه مشهور بالشر يتحدث أن الله تاب عليه وأنه كان يتعاطى ما حرم الله عليه، ولا يحتاج يفصل أنه تاب والحمد لله، كان يتعاطى بعض ما حرم الله عليه وقد من الله عليه بالتوبة. إذا كان الحاضر يعرفون أعماله السيئة فليبين توبته إلى الله ورجوعه ما هو عليه من الباطل، وأما إذا كان مهم معروف في المسائل فيسر نفسه والحمد لله، والتوبة كل يدعيها، لكن عليه الصدق، إذا دعاها صادقة فهو على خير لتشيع الناس وقوله إن التوبة أمرها عظيم وأنا كنت كذا وكذا كنت مقصرا في نفسي وقد من الله علي بالتوبة فوصيكم يا أخواني بالتوبة، لكن ما في حاجة كنت أفعل كذا كنت أفعل كذا، يستر ما ستر الله. يقول السائل: هل لسكان الخارج إذا وصلوا إلى الرياض أن يقصروا الصلاة ويتركوا بعض السنن الرواتب؟ إذا كانت مسافة 80 كيلو بينه وبين العامل العامل والعامل أو ما يقاربها فهذا سهل، أما إذا كان العامل قرب من العامر عامر الخارج عامر الرياض تقاربوا مصر سفر لا ينظر في هذا، لأني الآن ما أعرف ما بينهما الآن، يقال إن العامل الآن من جهة الجنوب كثر واتسع والعامل من جهة الخارج كذلك، لكن إذا كان بينهما يقارب 80 كيلو فليقصروا، والعمارات منتكرة ما عليها عمل، المقصود متصلة. يقول السائل: في المكاتب وفي الوظيفة أخوان لنا قد ابتلوا بشرب الدخان ويشربوا، ونحن ملتزمون في هذه المكاتب لا نستطيع أن نفارقها للعمل، وهؤلاء قدمت لهم النصيحة، فهل تبرأ الذمة وهل نفارق المكان الذي يلقى فيه المنكر؟ واجب النصيحة وإن كان المنكر، فإذا لم تستطع إنكاره تقوم لا تجلس معه، وإذا هداه الله بيدك فأحمد ربك، ولا ارفع أمره إلى من يستطيع الإنكار، ولا تجلس معك كأنك مقر له، إما أن تقوم وإما أن تنكر عليه حتى يقوم أو يترك المنكر، أو ترفع أمره إلى جهة مختصة حتى صدر من الدولة ومن خادم الحرمين أمر عام لعدم تعاطي التدخين في الدوائر. وقد كتبنا غير الله في هذا وضم كتاب من كتب له فيما بلغنا. والذين لم يفتوا يبلغون ولا يبلغ عنهم الهيئة ولا يفتون عنهم ولا يبلغ عنهم، لأن هذا ما يجوز. أول محرم وثاني ولي الأمر قد صدر بالأمر من بمنعه. يقول سماحة الشيخ: إنني أحبك في الله، وسؤالي كثر السؤال عن التصوير الفيديو الذي متحرك، فما الحكم في التصوير الفيديو المتحرك؟ في بعض الإشكال يدرس الذي لم أتم في الشيء ننظر فيه، يحتاج إلى تأمل في وقت آخر إن شاء الله. نعم. إذا كنت في عزاء حضرت لأعزي قريب لي ووجدت من يشرب الدخان، هل أواصل في هذا العزاء أم أخرج؟ وما هو الضابط في العزاء؟ هل يتناول شيء من الشاي والقهوة؟ إذا كان المنكر موجود تعزي وتحرم مع الإنكار، إذا كسر الإنكار تنكر على الله يهديهم بأسبابك وتجلس، ولو تناول فيشرب القهوة أو الشاي غداك هذا هو واسع الحمد لله. لكن إذا كان ممكن لا ما راح عزوش مع إنكار ممكن، تقول هكذا ما يجي يا إخواني اتقوا الله، تبكي ما يجوز، الغيبة لا تجوز، وهكذا شرب الخمر إذا رأيت شيء من ذلك أو غير هذا من المنكرات أو الغيبة. نعم. يقول السائل: هل معصية فيه كفارة إذا لم يفعله؟ يا حبيبي لا نراه معصية كفارة يعني. كنت في السابق أفطر أياما من رمضان من غير عذر مع رفقة السوء من كل شهر في كل عام يوما أو أكثر، وتبت إلى الله، هل أقضي هذه الأيام رغم أنني كنت أفطرها بغير عذر؟ ذلك التوبة هو القضاء. لكن اليوم إذا كان القضاء تأخر عن رمضان الذي أفطرت فيه إلى بعد رمضان آخر، تطعم مسكينا كل يوم مع القضاء ومع التوبة. يقول السائل: أنا إمام مسجد وأذهب الخميس والجمعة بأهلي وليس ضروريا وإنما للنزهة، وأترك المسجد في هذا اليومين هذه الفروض، فهل يجوز أخذ الراتب على ذلك؟ إذا كانت الدولة السامحة فلا، إذا كانت الأوقاف السامحة تستشي تعلمه ولا حرج إن شاء الله، لأن هذا يحتاج الناس كثيرا، فإذا استعد هذا الوقاف تعلمه لا بأس إن شاء الله، ويستنين من يقوم بالواجب مثلها وأحسن منه. صلى الله عليه وسلم لما تيسر له أن يبلغ الوزارة والأوقاف، ولكن وكل من هو يقوم بهذه المهمة. هذا ما وكل هذا الشيء، هذا مراسل إن شاء الله، هذا سليم وأتلاعد معه لا حرج إن شاء الله، لكن لو استعد أن أخبرهم يكون أحسن، ولكن يستنين منه مثلها وأحسن منه. يقول السائل: ما رأيك، يقول، بيع الأشياء المحرمة أو تأجير المحلات كحلق اللحاء والأشرطة، أشرطة الغناء، وكذلك بيع الصور، فما حكم التأجير؟ لا يشوف محرم الله، بيع الأشرطة محرمة أو بيع الدخان أو بيع الخمر أو بيع الصور، كل هذا ممنوع. الله أحل الله بيع حرم بيع الربا، فما حرمه الله يحرم بيعه، وما أحله الله يباح. لا يبيع الصور ولا يبيع المخدرات ولا يبيع الخمر ولا يبيع التدخين ولا يبيع القات، الشيء اللي حرمه الله لا يبيع. يقول السائل: في أثناء خطبة الجمعة ويقوم بعض الأطفال بالأذية وبالصوت، هل لي أن أنبه هؤلاء الأطفال والخطيب يخطب الجمعة؟ بالإشارة، تبدأ بالإشارة لا بالكلام. نعم. وهل لي أن أفتح على الإمام في آية في أثناء الخطبة؟ فتح الإمام الصلاة أعظم، يفتح على الصلاة والخطبة أقل من شأن الصلاة. نعم. يقول: أعرف مجموعة من الشباب ظاهرهم الالتزام وفيهم خير نحسبهم الله حسيبهم، ولكن أن مجالسهم يضيعون فيها بالكلام اللغو ومن غير فائدة لا علمية ولا إيمانية، فما نصيحتكم؟ الله يحفظ مجالسهم من هذا، وأن تكون معمورة بالقرآن بالأحاديث بالمذاكرة بالبحث، هذا الذي ينبغي للشباب وغير الشباب، تكون المجالس معمورة بالقرآن أو بالسنة أو بالبحث المفيد. أما الخوض في غيبة أو نميمة أو غير ذلك ما يضر ينبغي ينصح في ذلك. أما الحديث اليسير في أمور دنياه أمور مسائلهم الخاصة فلا بأس، المباحة نعم. قل هل السيئات في مكة تضاعف؟ نعم تضاعف، تضاعف لا يعلم عددها إلا الله، لكن الحسنة بمئة الحسنة، أما السيئات تضاعف وشأنها خطير، لكن ليس هناك كمية معلومة، لكن سيئة مكة أعظم من سيئة في الطائف أو في الرياض أو غيرهما. فيه بإلحاد النظم حتى الهم يزيغ من عذاب العين متوعد بالعذاب، لكن كونها كذا وكذا من جهة السيئات العدد ما ثبت في الشيء، وإنما جاء العدد في الحسنة، حسنة في 100,000 حسنة. عليك طيب الصلاة السنن الرواتب إذا كان في الحرم مقيم في الفندق له 3 أيام 4 أيام، الأفضل أن يصليها في الحرم أو أن يصليها في الشقة أو السكن؟ أفضل وإن صلىها في الحرم فلا بأس، المضاعف حاصل في هذا وفي هذا، لكن النوافل البيت أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة في خطبته أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، وفي المدينة الصلاة فيها تضاعف خير من 1,000 صلاة، ومع هذا قال له في البيت أفضل، يعني صلاة في البيت النافلة أفضل من الصلاة أفضل من المسجد. يقول في مكة. يقول السائل هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم؟ فرض في الآية ومن رأى ولم ينكر غيره فرض عين عليه، ومن رأى منكرا وقام به غيره سقط عنه الحمد لله، فهو فرض كفاية إذا قام ما يكفي سقط عن الباقين، وإذا لم يقض ما يكفي وجب على من رأى وجب عين، كأي منكر في بيته المنكر في حارته ما فيها شيء ينكر الله يجب عليه وجب عين، أما لو كان معنا ينكر وأنكروا كفوا عنه. ما هو الصحيح في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فاتته صلاة الصبح، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قد بال في أذنه أو أذنيه، هل هي صلاة الفجر أم صلاة قيام الليل؟ نام حتى أصبح، نام حتى أصبح قدر صلاة الفجر، لكن نام حتى ما تهجد بالليل ما فعل شيء في الليل، ذاك شيطان بال الشيطان في أذن وفي ذوها أذنيه، يعني حتى أكسله حتى كسل عن التهجد بالليل. نعم. يقول تأتينا أموال لإصلاح المسجد وتنتهي الإصلاحات ويبقى شيئا من المال، هل نوجه أو نقدم هذا المال المتبقي لبعض العوائل المحتاجة؟ الأقرب والأرجح أنه يصرف في مسجد آخر، في عمارة أو نواقص مسجد آخر، هذا الأرجح. ويقول كذلك لتفطير الصائمين في رمضان وينتهي رمضان ويبقى بعض المال، هل يجوز صرفها كذلك على الفقراء والمساكين؟ يصرف الفقراء، الباقي يصرف الفقراء. يقول ما حكم استخدام المشاهد في الحفلات في المراكز الرمضانية والصيفية مع العلم أن هذه المشاهد يكون فيها كذبا وكذلك تستخدم؟ يقول ما حكم استخدام أو مشاهدة الحفلات المشاهد التمثيليات في المراكز الصيفية علما أنه يكون فيها شيئا من الكذب ولكن فيها شيء من الترويح وشيئا من إدخال السرور على الحضور؟ إذا كان فيها منكر لا يجوز، أما إذا كان ما فيها منكر مسابقة على الأقدام أو على الخير ولا فيها ظهور عورات ولا فيها منكر من اختلاط النساء بالرجال ولا فيها إضاعة للصلوات لا في بأس، الشيء الذي يوسع الخاطر ولا فيه منكر الحمد لله، على الأقدام أو المصارعة أو سواليف تحدث ما في غيبة ولا نميمة. سائل سماحة الوالد هل يجوز استخدام الصراف من البنك الأهلي علما أن مالي في الراجحي ولكن أحتاج إلى صراف بعض البنوك الربوية فهل أسحب من هذه البنوك؟ ما فهمت هذا، أحسن الله إليك، هذه ما الشبكة بين جميع البنوك الآن يسمونها الشبكة، وضعوا صراف مكائن في الشوارع، فإذا احتاج الإنسان إلى مال 100، 200، 300 أدخل هذا الكرت واخرج منه، فهي مشتركة ما بينهم، فضع مالك عند الراجحي، وإذا احتجت المال بإمكانك أن تستخدم وأنت في طريقك. يعني يأخذ المال هو بربا، يأخذ المال الموجود عند الشخص. أحسن الله إليك، ثبت أن الذهب يد بيد، لكن تستخدم هذه البطاقات لا تسلم المال، فأنت تشتري الذهب وتخرج هذه البطاقة الذهب عندهم كذلك، يعني هذا يد بيد ما دام عندهم وسلموا لك من طريق البطاقات. يقول إذا كان بجانبي في أثناء الصلاة صغير السن يكثر الحركة، فهل يجوز أن أضربه أو أحركه أو أن أوقفه أو ما شابه ذلك؟ يحدث الشعر الطيب والفعل الطيب حتى يهدأ من دون ضرب، إذا كان محتاج ضرب خفيف شيء سهل لا بأس، وإذا تيسر الكلام وكفى الحمد لله لا يكفي. في